أنا كنت في مواصلات في عربية كده، فقابلتني واحدة أعرفها وكده، ما شافتنيش يعني إن أنا منتقبة وكده، ففضلت تشتم وتلسن على المنتقبات وتقول إنهم بيعملوا حاجات غلط ومش كويسين. فأنا حلفت لها بالله، قلت لها والله ربنا مش هيسيبك، فمش عارفة الحلفان ده إيه بالظبط. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر إن كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فشكى المجد هذا المقصر فقال له، يعني أكثر عليه في السؤال يعني، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال له هذا المقصر خلني وربي، سيبني عم أنا وربنا مع بعض يعني، هو أضربي وحالي. فقال خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذا الزمان أن قد غفرت لهذا المقصر وأحببت عملك. بسبب إيه؟ إنه تألى. أنت أصل أنت ما جعلك الله رقيبا على الناس حتى تقول ده كويس وده يخش النار وده يخش الجنة، لا. يعني من عقيدة أهل السنة ألا نحكم لأحد بأنه من أهل الجنة أو أهل النار حتى يموت على ما هو عليه. تمام؟ فهذه الأخت طبعا لا شك برضو أنا الأخت السائلة معذورة. معذورة والثانية تجنت، ولكن لا يحق لأي أحد أن يقول لأي إنسان هذا الكلام. طبعا ما تقولهاش برضو ربنا مش يسيبك، لا. يعني يعني ادعي أمرها إلى الله، والله عز وجل جاي لها بالهداية. طبعا تدعو لها بالهداية، لكن هذه طبعا الله عز وجل أمرها موكول إلى الله. تمام؟ لعل الله عز وجل يختم لها بخاتمة طيبة وتعود مرة ثانية وتلبس النقاب بسبب مثلا الكلمة بتاع حضرتك.